القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه انتبه الى شيء اخر. احيانا كان ذلك الشيء وانصرافه عنه الى شيء اخر. قال اذا اجتمعت هذه الاربعه حصل الاثر وهو الانتساع والتبرك. فاذا تخلف شرط من هذه الشروط الاربعه، اذا تخلف امر من هذه الامور الاربعه، ما رايكم؟ يحصل الانتساع؟ هيهات ثم هيهات. فلا بد من اجتماع هذه الامور. المؤثر هو موجود لكن تبقى الامور الثلاثه. نعم. القلب الحي، الاصغاء والسعي والاجتهاد والحرص، والقول السمع رفع الاشتغال بغير ذلك الحق. نعم. ولان الشرط الرابع يحتاج الى نوع من التركيز، وان كان الشروط الثلاثه كلها الامور الثلاثه كلها تحتاج الى تركيز. نعم. القلب الحي والقاء السمع، وهذه خاصه، هذه خاصه السعي والجديه في طلب الحق. نعم. هذه كذلك، ولكن يخص الرابعه لاهميتها. قال في هامش مختصر الصواعق المرسله من جلد الاول صفحه 321، قال ابن القيم: قبول المحل من سلعه المرء. متى يقبل القلب ومتى ينتفع بالحق؟ نعم. قبول المحل لما يوضع فيه، الكتاب موجود والحق موجود. نعم. قبول المحل، ولكن لماذا القلوب لا تقبله ولا تنتفع به؟ قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. كنا القسم ايش يا قوم؟ القسم ايش؟ لا تحتمل. نعم. لا تحتمل. نعم. هنا القضية لا تحتمل. نعم. هنا هذه القلوب الحق، انتبه، الحق من صفاته الذاتية انه ايش؟ ما تعرفون هذا المعنى اللطيف؟ انه ايش؟ انه غيور. انتبه تدبرها. الحق من صفاته الذاتية انه غيور. ما معنى غيور؟ لا يرضى شريك ابدا في قلب صاحبه الذي يدعي الانتماء اليه، لا ابدا لا يرضى شريك. نعم. فاذا وجدت في قلبك شريك اعرض الحق عنك وتركك وشريكك ومن اخترت. نعم. ومن اخترت، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. اختار نفسك في الهوى من تصطفي. وهذه من اظهر صفات الحق الذاتي انه غيور. لا يرضى المشاركه ابدا، والمشاركه هنا غير وارده. نعم. المشاركه على التحقيق تجعل القلب ساهم لاهم غافل، ومن ثم لا ينتفع بالحق ولا ينتفع بما وضع فيه من مؤثر. قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما انه في الذوات والاعيان فكذلك هو في الاعتقادات والارادات. ما معنى في الذوات والاعيان؟ هذا معروف ان المجهول ايش؟ لا يجهل. لو وضعنا في هذا الكوب ماء، هل نستطيع ان نعطيه عصير؟ نستطيع؟ ابدا لا نستطيع. فالمجهول لا يجهل، فكذلك القلوب. اذا ملئت بالباطل هل يبقى المجال للحق؟ ما رايكم؟ فاذا ملئت بقليل من الحق وقليل من الباطل، هل هذه مقبوله؟ فهي باطل، فماذا بعد الحق؟ لماذا؟ كما قلنا من قبل ان الحق غيور لا يحتمل المشاركه. فهل ما يصبح في هذا القلب لذلك البطل؟ لانه ابتداء خلط على نفسه فخلط عليه. قلنا انا فساد الانتهاء من فساد اي شيء؟ من فساد الابتداء. فساد الانتهاء من فساد الابتداء. ومن خلط خلط عليه، ومن صفى من اولها صفي له. نعم. ولو صح غيبي لصحت شهادتي. نعم. ولو تاب غرفي لتاب سنه. قال: فكذلك هو في الاعتقادات والارادات. فاذا كان القلب لم يقي للاعتقاد الحق ومحبته موضع، فالان مثال ما لا ينفع لن يتمكن صاحبه من نطق بما ينفع، فاهم؟ لا المشغول لا يجوز. قال: الا اذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. قال: وكذلك الجوارح اذا اشتغلت بغير الطاعه لم يمكن شغلها بالطاعه الا اذا فرغها من ضدها. قال: فكذلك القلب الشغل بما غير الله وارادته والشوق اليه والانس به، من اعظم البلاء الذي تبتلى بها القلوب. قال: لا يمكن شغله بمحبه الله وارادته وحبه والشوق الى لقاء. يمكن؟ هل تجتمع المحبتان؟ لا تجتمع. قال: الا بتفريغه من تعلقه بغيره. قال: ولا حركة للسان بذكره وللجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. قسمة ثنائية ولا تحتمل. نعم. لابد أن تفرغ قلبك تفريغ كامل شامل. قال: فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع، العلوم التي لا تنفع، لا لم يبقى فيها في ذلك القلب موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه ودينه. نعم. قال: وسر ذلك أن إصغاء القلب